السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في هذا المساق فقه التعامل مع الفتن، وحديثنا موصول للحلقات السابقة، ألا وهو طرق النجاة من الفتن. وأخصص هذا اللقاء من طرق النجاة من الفتن الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة، الإكثار من العبادات والأعمال الصالحة. إخواني وأخواتي، الأعمال الصالحة والعبادات التي تعين المؤمن في الثبات في وجه الفتن والشدائد والمحن كثيرة جدا ومتعددة، لكن من أعظم تلك العبادات ثلاثة: الصلاة، والتوكل، والتوبة، والاستغفار. إذن من طرق النجاة من الفتنة أن تكثر من العبادات مثبتات حتى لا تزل الأقدام وتفتتن القلوب. على رأسها هذه العبادات الثلاث: الصلاة من أعظم العبادات المعينة على الثبات في أوقات الفتن. الصلاة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحث أهل بيته على الصلاة تحسبا للفتن، فقد أمر أهله بها لمدافعة الفتن. يعني هذه المسألة قد تكون غائبة عن الناس، غائبة عنا كثيرا، الصلاة تدفع الفتنة. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا. ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد من؟ يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أخرجه البخاري. الحديث فيه دليل واضح على أن الصلاة مخرج من الفتنة. ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه من فوائد الحديث أن من أسباب الوقاية من الفتن صلاة الليل، من أسباب الوقاية من الفتن صلاة الليل. صلاة الليل التي هي من المثبتات: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلاة الليل لها خصوصية زائدة. هذه صلاة الليل تسهم في إشراقة الروح وقوة هذه الروح وقوة الإيمان، تقوي المسلم على شيطانه ووساوس نفسه، وتقلل من سطوة الشيطان وصولته على المسلم. المسلم حينما يقوم ولا يعلم بقيام هذا إلا الله، ويصف قدميه ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، يصبح المسلم بنشاط، منشرح الصدر، مستبشر، يشعر بأنه قريب من الآخرة، يشعر بأن هذه الدنيا دار غرور وأن الفتن فيها كلها فتن ستزول، يستبشر بموعود الله. خطرات الخير عنده أكثر من هواجيس الشر، وهذا من شأنه أن يجعل قدم المسلم راسخة في الحق، لا يميل ولا يعني تأخذ به الفتن يمينا أو شمالا، ولا ينزلق كما ينزلق الناس، ولا يضطرب كما يضطربون، هو ثابت في صلاته. إذن صلاة الفرائض وقيام الليل. من هذه العبادات التوكل على الله عز وجل، وهي من العبادات المعينة على النجاة من الفتن. أن تعتمد على الله، أن تلجأ إليه في كل أمر من أمورك، لا سيما وقت الفتنة العاصفة. إذا جاءت فتن عاصفة تتوكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. جعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. العبادة الثالثة التي هي منجاة من الفتن التوبة والاستغفار. إذا أردت أن تنجو من الفتنة أكثر من التوبة، أكثر من الاستغفار. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا تبتم إلى الله عز وجل حتما ستفلحوا. هذه الكلمة الفلاح كلمة جامعة للفوز، فلاح فوز في كل شيء، كل ما تطلبه ستفوز به، كل ما هو مطلوب ستقترب منه وتظفر به وتبتعد عن كل مرهوب. التوبة والاستغفار من السعادة والمتاع الحسن والنجاة من عذاب الله. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأخبر سبحانه وتعالى أن الاستغفار يمنع العذاب، فهو بالتالي يمنع وينجي من الفتن لأنها من أنواع العذاب. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بالتوبة والاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة، وفي رواية وإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة، أخرجه مسلم. نستغفر الله ونتوب إليه. للحديث بقية، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لهداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.